سواء كان هذا الخارج من السبيلين قليل أو كثير، سواء كان نجسا أو طاهرا، سواء كان معتادا أو غير معتاد، هذا ينقض الوضوء. خرج من سبيلي الرجل أو المرأة دم، خرج بول، خرج غائط، خرجت حصاه، أي شيء يخرج من السبيلين ينقض الوضوء. ولذلك قال خارج من سبيل مطلقا، أي كل ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم في البول والغائط: ولكن من بول وغائط، ولكن من بول وغائط. وقال في الريح: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. النقض الثاني: الخارج من بقية البدن إذا كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غير البول والغائط. الخارج من بقية البدن إذا كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غير البول والغائط. قد يخرج من الإنسان نجاسة من بدنه، يعني الدم عند الحنابلة نجس، القيء عند الحنابلة نجس، الدم الصديد والقيح عند الحنابلة نجس. فقد يخرج من الإنسان نجاسة من بدنه، إذا خرجت من بدنه نجاسة نقضت وضوءه. إنسان على سبيل المثال فتحت له في بطنه فتحة ليخرج منها البول أو الغائط، فإذا خرج من هذه الفتحة بول أو غائط ينتقض وضوءه. إنسان خرج منه دم ينتقض وضوءه. إنسان خرج من جسده قيح أو صديد، هذا كله ينقض الوضوء. لكن نفرق بين شيئين: إذا كان الخارج من البدن بول أو غائط، أو إذا كان الخارج من البدن غير البول والغائط. فإذا كان الخارج من البدن بولا أو غائطا نجس مطلقا، نقض الوضوء مطلقا. أما إذا كان الخارج من البدن نجس غير البول والغائط كالدم ونحوه، هذا ينقض الوضوء إذا كان كثيرا، ينقض الوضوء إذا كان كثيرا. فهنا بيتكلم عن أحد النواقض، وهو الذي يخرج من البدن من غير السبيلين. قلنا أن الذي يخرج من السبيلين هذا ينقض مطلقا، قليل أو كثير، نجس أو طاهر، معتاد أو غير معتاد. لكن إن كان خرج من بقية البدن، من فتحة في بطنه، من جرح في قدمه، جرح في يده، جرح في رأسه، مكان في البدن غير السبيلين، نقول ننظر إلى هذا الخارج النجس، إن كان بولا أو غائطا ينقض وضوءه، سواء كان كثير أو قليل. إن كان بولا أو غائطا ينقض وضوءه سواء كان قليل أو كثير. وإن كان النجس الخارج من البدن هذا غير البول والغائط كالقيح، كالصديد، كالدم، ينقض الوضوء إذا كان كثيرا، ينقض الوضوء إذا كان كثيرا. ومعنى ذلك أنه إذا خرج دم من جسد الإنسان قليل لا ينقض الوضوء. إنسان استقاء قيئا قليلا لا ينقض الوضوء. إنسان جرح جرحا فخرج منه دم قليل لا ينقض الوضوء. اتفقنا على ذلك؟ بقي أن نعرف شيء صغير، ما هو ضابط الكثير هنا؟ نحن قلنا إذا خرج النجس من البدن غير البول والغائط القليل لا ينقض الوضوء والكثير ينقض. ما هو ضابط القليل والكثير؟ ونحتاج أن نعرف ذلك في جميع مجموعة من الضوابط نحتاج أن نعرفها عند الحنابلة. قالوا ضابط الكثير هنا ما فحش في نفس كل إنسان بحسبه، ما فحش في نفس كل إنسان بحسبه، يعني مش متعلق بالعرف العام إنما متعلق بالإنسان، نظرة الإنسان للخارج. إذا كانت نظرة الإنسان لهذا الخارج منه ظن رآه كثيرا، هذا يصبح كثير، نعتبره كثير. إذا نظر عليه الإنسان فرآه قليلا، هذا نعتبره قليل. إذا ليس المرد هنا في ضابط الكثير إلى العرف، إلى النظرة العامة، إنما إلى نظرة كل شخص بحسب ذاته، إنما نظرة كل شخص بحسب ذاته. خلي بالكم حينما تكلمنا عن المياه قلنا ضابط الكثير واليسير عند المياه القلتان، القلتان ما أقل من القلتين قليل. قلتين أو أكثر كثير، ده في باب المياه، في باب المياه. أما هنا فهذا هو الضابط. الناقض الثالث زوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. زوال العقل يقصد به المصنف هنا الجنون والإغماء والنوم، يقصد به هنا الجنون إنسان جنة، والإغماء إنسان أغمي عليه، والنوم إنسان نام. والجنون فعلا زوال للعقل، الجنون فعلا زوال للعقل، لكن الإغماء والنوم ليس زوال للعقل، إنما هو تغطية للعقل، تغطية للعقل وليس زوال للعقل. فمن أصيب بالجنون انتقض وضوءه إجماعا، إنسان جن فقد عقله، فقد عقله، انتقض وضوءه إجماعا. ومن أصيب بالإغماء انتقض وضوءه إجماعا، ومن نام انتقض وضوءه إجماعا، ومن نام انتقض وضوءه إجماعا. قال صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، والسه معناه حلقة الدبر، السه حلقة الدبر. وكلمة الوقاء الشيء الذي يغلق به، الحبل أو الخيط الذي يربط به الوعاء أو القماشة ونحو ذلك. فقال: العين وكاء السه، يعني هي التي تحفظ حلقة الدبر. فمن نام فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ. إذن زوال العقل سواء كان بجنون أو إغماء أو نوم ينقض الوضوء، لكن استثنى الحنابلة النوم اليسير من القاعد والقائم، هذا لا ينقض الوضوء. إذا نام إنسان نوما يسيرا قاعدا أو قائما لا ينتقض وضوءه. إنسان قاعد ممكن مؤخرته من الأرض ونام نوما يسيرا، هذا لا ينتقض وضوءه. أو إنسان قائم يصلي ونام نوما يسيرا، هذا لا ينتقض وضوءه. معنى ذلك أنه لو إنسان متكئ على جنبه ونام نوما يسيرا، هل ينتقض وضوءه أم لا ينتقض؟ ينتقض وضوءه. طيب إنسان ساجد ونام نوما يسيرا، هل ينتقض وضوءه أم لا ينتقض؟ ينتقض وضوءه. طيب إنسان جالس قاعد ونام نوما كثيرا، هل ينتقض وضوءه أم لا ينتقض؟ ينتقض وضوءه. إذن لم يستثني الحنابلة إلا النوم اليسير من القاعد والقائم. طيب ما هو ضابط اليسير هنا؟ ما هو النوم الذي نسميه اليسير؟ احنا اتفقنا ان احنا لازم نعرف ضابط الحنابلة في اغلب هذه المسائل. ما هو ضابط اليسير هنا في النوم؟ قالوا: الضابط هنا العرف، الضابط هنا العرف. الناقض الرابع غسل الميت، غسل الميت. فالذي يغسل ميتا ينتقض وضوءه على المذهب، وهذا من مفردات الحنابلة خلافا لجمهور الفقهاء، هذا من مفردات الحنابلة، أي تفرد بهذا القول الحنابلة، تفرد بهذا القول الحنابلة دون المشهور من المذاهب الثلاثة الباقية. فالذي يغسل ميتا ينتقض وضوءه، المقصود بالغاسل هنا الذي يباشر تغسيل الميت، الذي يباشر تغسيل الميت، الذي يقلبه ويغسله. لكن الذي يصب له الماء هذا لا يسمى غاسل، الذي يصب له الماء هذا لا يسمى غاسل، إنما غاسل الميت أو مغسل الميت هو الذي يباشر التغسيل بنفسه. الناقض الخامس أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل. فمن أكل لحم إبل انتقض وضوءه، وهذا أيضا من مفردات الحنابلة خلافا للمشهور من المذاهب الثلاثة، هذا أيضا من مفردات الحنابلة أن من أكل لحم إبل انتقض وضوءه. دل على ذلك حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. رواه مسلم. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا. دل هذا على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل. والحنابلة يقصدون اللحم خاصة، والحنابلة يقصدون اللحم خاصة، يعني أن الذي ينقض الوضوء هو أكل لحم الإبل فقط، أما الذي يأكل كبدا من الإبل لا ينقض الوضوء، أكل لحم رأس لا ينقض الوضوء، أكل طحالا لا ينقض الوضوء، شرب لبنا أو مرقا لا ينقض الوضوء، هذا عند الحنابلة. ولذلك قال الحجوي في زاد المستقنع: وأكل اللحم خاصة من الجزور، والجزور هو الإبل، وأكل اللحم خاصة. فالحنابلة لا ينقضون الوضوء إلا بأكل اللحم فقط، أما أكل الطحال، أكل الكبد، أكل شرب اللبن، شرب المرق، هذا لا ينقضون به الوضوء. ستة، أو الناقض السادس: الردة. الردة، فمن ارتد عن دينه، نعوذ بالله من ذلك، انتقض وضوءه. فمن ارتد عن دينه انتقض وضوءه، وهذا أيضا من مفردات الحنابلة، وهذا أيضا من مفردات الحنابلة. والردة تحبط الأعمال كلها، والردة تحبط الأعمال كلها. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. السابع: كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. هناك أشياء توجب على الإنسان الغسل، فمثلا الحيض يوجب على المرأة الغسل، النفاس يوجب على المرأة الغسل، الجنابة توجب على المرأة والرجل والمرأة الغسل، فأي موجب من موجبات الغسل توجب أيضا على الإنسان الوضوء. أي موجب من موجبات الغسل يوجب على الإنسان الوضوء. طب هنا سؤال: هل معنى ذلك أن كل من وقع به حدث أكبر واحتاج إلى الغسل هل نقول أنه يحتاج إلى الوضوء كذلك؟ هل لابد مع الغسل أن يتوضأ؟ هذا معنى كلام المصنف. معنى كلامه أن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، يعني الذي يحدث حدثا أكبر يحتاج إلى الغسل ويحتاج أيضا إلى الوضوء، هذا المذهب. فالمرأة الحائض إذا طهرت من حيضها تحتاج أن تغتسل وتتوضأ، الرجل الجنب يحتاج أن يغتسل ويتوضأ، هذا المذهب. يعني ماذا يفعل إذا أراد أن يتطهر؟ إما أن يغتسل ويتوضأ، إما أن يغتسل ويتوضأ، وإما أن يغتسل فقط لكن ينوي بغسله رفع الحدثين، وإما أن يغتسل فقط لكن ينوي بغسله رفع الحدثين. وهذا هو المذهب، أنه لابد للواقع في حدث أكبر أن يغتسل ويتوضأ أو ينوي بغسله رفع الحدثين. شيخ الإسلام ابن تيمية كان له رأي آخر فيقول أن نية الاغتسال من الحدث الأكبر تغني عن نية الوضوء. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن نية الاغتسال فقط تغني عن نية الوضوء، فيكفي الإنسان الذي يريد أن الذي وقع به حدث أكبر يكفيه أن يغتسل فقط، وهذا هو الأقرب والله أعلم. إذن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. الموت يوجب الغسل، يوجب الغسل لكنه لا يوجب الوضوء. يعني من مات وجب على المسلمين أن يغسلوا لكن لا يجب عليهم أن يوضئوا، وجب على المسلمين أن يغسلوا لكن لا يجب عليهم أن يوضئوا. الناقض الثامن: مس فرج آدمي متصل. مس فرج آدمي متصل، الإنسان يمس فرجه أو حلقة دبره أو مس فرج غيره، هذا ناقض للوضوء. مس فرج آدمي متصل أو مس حلقة دبره بيده، بيده يعني يكون المس باليد، ما فيش حائل، يكون المس الفرج باليد أو مس حلقة الدبر باليد، فمن فعل ذلك انتقض وضوءه. حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. فمن مس فرجه أو حلقة دبره أو مس فرج غيره أو حلقة دبر غيره انتقض وضوءه. وكما قلنا لابد أن يكون المس باليد، لابد أن يكون المس باليد، فمن مس بحائل لا ينتقض وضوءه، من مس بحائل لا ينتقض وضوء. الناقض التاسع مس الذكر للأنثى بشهوة أو العكس. مس الذكر للأنثى بشهوة أو العكس، أي مس الأنثى للرجل بشهوة بلا حائل بينهما. فمن مس امرأة، هذا المذهب، من مس امرأة بشهوة انتقض وضوءه، ومن مست رجلا بشهوة انتقض وضوءها. والدليل الذي استدل به الحنابلة قول الله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء. أو لامستم النساء. طب لماذا استثنى الحنابلة غير الشهوة؟ يعني من مس امرأة بغير شهوة لا ينتقض وضوءه. لماذا؟ قالوا للأحاديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمس نساءه ولا يتوضأ. عندنا على سبيل المثال حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت: كنت أنام في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بينه وبين القبلة، النبي يصلي وهي نائمة، كنت أنام في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد غمزني، يعني يغمز رجلها بيده عشان خاطر توسع، عشان خاطر يعرف يسجد، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، فإذا قام بسطتهما. فمثل هذا الحديث وغير هذا الحديث جعل الحنابلة يستثنون مس المرأة بغير شهوة، فقالوا: من مس المرأة بشهوة انتقض وضوءه، ومن مس المرأة بغير شهوة لا ينتقض وضوء. هذا مذهب الحنابلة، لابد أن يحفظ كذلك. لكن نحتاج في هذه المسألة، لأنها مسألة يكثر فيها حالاتنا، نحتاج أن نعرف الرواية الثانية عن الإمام أحمد. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن مس المرأة لا ينقض مطلقا. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن مس المرأة مطلقا، يعني بشهوة أو بدون شهوة، لا ينقض. لماذا؟ استدلوا بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأفعال كحديث عائشة الذي مر معنا، وأيضا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل النساء وهو صائم ثم يخرج إلى المسجد، هذا نستدل به على ذلك. طيب وهنعمل إيه في الآية لي أو لامستم النساء؟ نأخذ بتفسير ابن عباس للآية أنه قال: أو لامستم النساء، المقصود الجماع، المقصود بالآية الجماع. إذن نعيد هذه المسألة سريعا. الحنابلة يقولون: من مس المرأة بشهوة انتقض وضوءه. دليلهم في ذلك الآية، قول الله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن مس المرأة مطلقا لا ينقض الوضوء، سواء مسها بشهوة أو بدون شهوة. واستدلوا بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم المتكاثرة الثابتة عنه، وردوا على الآية التي استدل بها الحنابلة، ردوا عليها بأن المقصود بها الجماع، بأن المقصود بها الجماع. قال المصنف: ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، يعني الملموس هذا لا ينتقض وضوءه. رجل مس امرأة بشهوة، قلنا على المذهب لا ينتقض وضوء، قلنا على المذهب ينتقض وضوءه. طيب المرأة التي لمست، المذهب أنها لا ينتقض وضوءها، سواء وجد منها شهوة أو لا يوجد منها شهوة. ولذلك قال: ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، أي الذي ينتقد وضوءه هو اللامس فقط، أما الملموس فلا ينتقد وضوءه حتى لو وجد منه شهوة، حتى لو وجد منه شهوة. ومس الشعر بالنسبة للمرأة، رجل مس شعر امرأة أو مس سنها أو مس ظفرها لا ينتقد وضوءه، أو مس المرأة بشعره أو بسنه أو بظفره لا ينتقد وضوءه. إذن مس المرأة، مس الرجل للمرأة أو مس المرأة للرجل، لابد أن يكون باليد وبلا حائل، أو بجميع الجسد، المس بجميع الجسد بلا حائل. أما من مس بشعر أو بسن أو بظفر هذا لا ينتقض وضوءه، لو مس منها شعرا أو سنا أو ظفرا لا ينتقض وضوءه. قال المصنف رحمه الله: ومن شك في طهارة حدث، ومن شك في طهارة أو حدث بنى على اليقين، ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. هذه مسألة سترد معنا كثيرا في أبواب عدة، وهي حالة الشك. معنا هنا في الوضوء إنسان شك في طهارته، هل توضأ أو لم يتوضأ؟ فنقول في حالة الشك نبني على اليقين، في حالة الشك نبني على اليقين. فإن كان اليقين أنه طاهر متوضئ وشك هل أحدث أم لا، نقول يبني على اليقين، واليقين هنا الطهارة، فلا يلتفت للشك، يعني لا يتوضأ. وإن كان متيقنا أنه محدث وشك هل توضأ أم لا، يعني إنسان استيقظ من نومه متيقن أنه كان نائما، إذن هو متيقن من الحدث لكن شك في الوضوء هل توضأ أم لا، نقول يبني على اليقين الذي هو الحدث ولا يلتفت إلى الشك، فيجب عليه أن يتوضأ. وهذه قاعدة من القواعد الكبرى في دين الله سبحانه وتعالى، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. ولذلك يقول الشيخ السعدي في رسالته القواعد الفقهية، يقول وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. قال المصنف رحمه الله وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف، وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف. الذي وقع في الحدث الأصغر يحرم عليه ثلاثة أشياء. الأول مس المصحف، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. ما يحرم على المحدث فعله ثلاثة أشياء. الأول مس المصحف، أن يمس المصحف بيده وهو محدث حدث أصغر دون أن يتوضأ، يحرم عليه ذلك، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة اتفقوا على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. الثاني الصلاة، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع أن المحدث حدث أصغر لا يجوز له أن يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الثالث الطواف بالبيت، الطواف بالبيت. فالذي فالمحدث حدث أصغر يحرم عليه أن يطوف بالبيت، وهذا قول جمهور الفقهاء، وهذا قول جمهور الفقهاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. إذن ما يحرم على المحدث فعله ثلاثة أشياء: مس المصحف وصلاة وطواف. قال المصنف وعلى جنب ونحوه ذلك، وقراءة آية قرآن، ولبث في مسجد بغير وضوء. وعلى جنب ونحوه ذلك، وقراءة آية قرآن، ولبث في مسجد بغير وضوء. أي يحرم على الجنب، لو المحدث حدث أكبر يحرم عليه ما يحرم على المحدث حدث أصغر، يعني مس المصحف والصلاة والطواف، ويزيد على ذلك قراءة آية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء. وعلى جنب ونحوه ذلك، يعني الجنب والحائض والنفساء الذي وقع في حدث أكبر يحرم عليه خمسة أشياء، يحرم عليه ثلاثة أشياء التي تحرم على المحدث حدث أصغر: مس المصحف يحرم على المحدث حدث أكبر، والصلاة تحرم على المحدث حدث أكبر، والطواف يحرم على المحدث حدث أكبر. ويزيد شيئان، يزيد قراءة القرآن، والمقصود آية فصاعدا، قراءة القرآن أنه يقرأ آية فصاعدا، يقول قل هو الله أحد مثلا يحرم عليه ذلك، لكن لو قرأ بعض آية ليست طويلة نقول يجوز له ذلك، مثلا رجل قال الله أحد يجوز له ذلك، قال ذلك الكتاب لا ريب فيه يجوز له ذلك، لكن آية فصاعدا يحرم عليه ذلك. والشيء الثاني اللبث في المسجد بغير وضوء، يعني جنب أو حائط يمكث أو يجلس في المسجد بغير وضوء، المكوث أو الإقامة في المسجد بغير وضوء، هذا أيضا يحرم على الجنب أو على الحائط نفسه، يعني يحرم على المحدث حدث أكبر. الجنب يحرم عليه أن يلبث في المسجد بدون وضوء، الجنب يحرم عليه أن يلبث في المسجد بدون وضوء، فإذا توضأ جاز له أن يمكث أو يلبث في المسجد. الحائض التي لم ينقطع دمها ليس لها ذلك، ليس لها أن تلبث في المسجد، الحائض التي لم ينقطع دمها ليس لها أن تمكث أو تقيم أو تجلس في المسجد. وبهذا انتهى المصنف رحمه الله من الكلام عن نواقض الوضوء وما يحرم على المحدث، حدث أصغر وحدث أكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.